هذه رسالة من المستمع الأخ بلال أحمد علي من جمهورية السودان دنجلة، تحتوي على العديد من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: نسمع دائما عن الفرقة الناجية المنصورة، ما هي هذه الفرقة؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد سيدنا وسيد الأولين والآخرين، فعليه صلوات الله وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن الفرقة الناجية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لن تزال ظاهرة على الحق هي الفرقة المتمسكة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البعيدة عن محدثات الأمور والبدع، العاضة بالنواجذ على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهدي السلف الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والأتباع. فهذه هي الفرقة الناجية التي هي وسط بين الفرق المنتمية للإسلام، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم، فأمة الإسلام هي خير الأمم كما وصفها الله جل وعلا في كتابه الكريم بقوله جل من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والفرقة الناجية هي الوسط في الفرق المنتمية للإسلام، فمن كان عليها فقد كان على الصراط السوي، كما قالت جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فالمهتدي بهدي رسول الله والعاض على طريقه وطريقه صحابته بالنواجذ هو من الفرقه الناجيه باذن الله، والله اعلم. احسن الله اليكم. السؤال الثاني في رساله الاخ بلال يقول فيه: هل الصحابه يتفاضلون في المراتب والسبق؟ افيدونا افادكم الله. قص الله جل وعلا في كتابه الكريم عن تفاوتهم في مراتبهم، فبين سبحانه أنه لا يستوي القاعدون وغيرهم، وبين أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وبين الله جل وعلا أنه رضي عن الذين بايعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كما قص ذلك في الكتاب الكريم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر أن لهم منزلة لا تماثلها منزلة، كما جاء في قصة حاطب رضي الله عنه ورسالته التي مع الضعينة، وقول عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه، وقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا لا لا تدري لعل الله قال لأهل بدر إنه شهد بدرا، وإنك لا تدري لعل الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم. فالذين هم من أهل بدر ليسوا كغيرهم، كما أن الخلفاء الراشدين ليسوا كغيرهم، والستة الباقون من العشرة المشهود لهم بالجنة ليسوا كغيرهم. وبالتفصيل وردت رؤيا بينت مزايا والفروق بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من السابقين، فجاء في رؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام وزن بالأمة فرجح بهم، ثم وزن أبو بكر بعده بالأمة فرجح، ثم وزن عمر رضي الله عنه فرجح إلى آخر الحديث. فهم يتفاوتون تفاوتا بينا، ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام عندما تغاضب أحد الصحابة المتأخرين في الإسلام مع المتقدمين قال لهم: دعوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال عليه الصلاة والسلام في حق أبي بكر الصديق: إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، إلى آخره. فالصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في الفضل والدرجات، وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لعدد منهم في الجنة، ومع ذلك فهم ثقات عدول أمناء رضيهم الله جل وعلا لصحبة نبيه ولتبليغ رسالات الله عن نبيه ولنشر دين الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا ينطوي على حقد على واحد منهم، ولا يبغض أحد واحدا منهم إلا لمرض في قلب المبغض، وإلا فهم أصحاب رسول الله وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ بلال يقول فيه: كم عدد أهل بدر وماذا قال الله فيهم وما درجتهم من السبق؟ أفيدونا أفادكم الله. أهل بدر 310، وأما درجتهم فقد اشتهروا بعلو المنزلة عند الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أرادوا أن يثنوا على أحد قالوا إنه شهد بدرا، فكانت بدر ومن شهد كان من شهد بدرا متميزا بين الصحابة بالمنزلة، والله جل وعلا جعل يوم بدر يوم فرقان بين الكفر والإسلام بين الحق والباطل، انتصر فيه الحق على الباطل وانتصر بنصر الله جل وعلا ثم ببلاء المجاهدين الأبطال الذين صبروا وصابروا. وقال أحدهم لرسول الله: لو أمرتنا أن نخيضها هذا البحر لخضناه. فهذه منزلة بدر، ولذلك أنزل الله جل وعلا في حق المجاهدين في بدر ما أنزل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب كما سلف: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإن بدرا شهرتها عند الناس ومنزلتها عندهم بالقدر بالمكان الأرفع. أحسن الله إليكم. المستمع علي فالح الزبني من العلا الشمالية عرعر يقول في رسالته: في الوقت الحاضر كثرت الأشياء من التكييف في أوقات الحر، منها المكيفات والأدوات الكهربائية، ولكن بعض الناس يتكيف بقليل من ملابسه بالماء حيث يشعر بتخفيف درجة الحرارة، أما البعض فإنه ينام طوال أيام الصيام داخل غرفته في المكيف، فهل هذا يبطل صيامه أم لا؟ نرجو الإجابة ولكم الشكر. الله سبحانه وتعالى خلق للعباد جميع ما في الأرض وهيأ لهم أسباب الراحة، وهو سبحانه وتعالى بما أنعم به على العباد وما يسره لهم إنما يسره سبحانه وتعالى لراحتهم وليشكروه وليعرفوا حقه سبحانه وتعالى بما أنعم عليهم، فلا يضر صومهم تبردهم بالماء أو تمتعهم بأدوات التكييف سواء كان ذلك في الغرف في المساكن أو في السيارات أو غير ذلك، وإنما المهم أن يكونوا في نومهم غير مفرطين في صلواتهم بأن يؤدوا الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة بالنسبة للرجال، وأن تؤديها النساء في أوقاتها بلا تأخير، فإن الإنسان إذا صلى وصام وأقام أركان الإسلام الواجبة ولم يفرط فيها فإنه يدخل الجنة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخ خالد جبير عرفات من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يبدأ رسالته ويقول: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على نبينا محمد أشرف خلق الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد فإني أشكر لكم سعيكم المشكور في هذا البرنامج، فهو فعلا كما قيل إنه يفيد، فهو يعرفنا بديننا أكثر وأكثر، فهذا من فضل الله علينا وعليكم. وأود أن ألقي أسئلتي على فضيلتكم. سؤالي الأول: إذا كانت المرأة تتزين وتضع الكحل على الحواجب والرموش، فهل من المفروض عند كل صلاة أن تزيل هذا الكحل ولو أنها وضعته على طهارة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يزال عن البشرة من أدوات الزينة إلا ما منع وصول الماء إلى البشرة، والشأن في الكحل أنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة لأنه ليس عازلا للماء، وإنما هو مغير للون البشرة دون أن يحجبها ويسترها عن الماء. فإذا وضعت المرأة الكحل على عينيها فلا يلزمها أن تغسل ذلك وتزيله عند الوضوء، ويكفي أن تصبغ الوضوء وأن توصل الماء جميع بشرة وجهها، ولا حرج عليها بعد ذلك إن شاء الله. والسؤال الثاني في رسالة الأخ خالد يقول فيه: ما حكم من زنت بنفسها دون الاتصال برجل، وهل تجب عليها الحدود؟ وإذا كان ذلك فكم جلدة؟ ويا حبذا لو أعرف كيف تكون التوبة، وخصوصا لو زنت البنت وهي في سن صغيرة ولا تعرف أن هذا حرام في الشرع. أرجو إفادتي أفادكم الله. الله جل وعلا ذكر ما أباحه لبني الإنسان في العلاقة الجنسية، فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يباح في الممارسات الجنسية إلا ما أباحه الشرع بين الرجل وامرأته في مكان الجماع خاصة، وما عدا ذلك لا يجوز له أن يفعل. فإذا فعلت المرأة بما سمته هذه ما سمي في هذا السؤال زناها بنفسها، إذا فعلت إيلاجا بفرجها بأي شيء، فإن هذا من العدوان وتعدي حدود الله. إلا أن الحدود أو العقوبات المقدرة في الشرع لما يقع بين المرأة والرجل من زنا، أما ما تمارسه الواحدة فيما بينها بنفسها فهذا لا شك أنه إثم وإجرام وتعد لحدود الله. وإنما إذا ندمت المرأة على ما فعلت أو ندم الرجل على ما فعل ما يسمى بالعادة السرية، فإن التوبة الصادقة والإقلاع عن الذنب والندم على فعله يكفر ذلك الذنب، لأنه ثبت في الصحيح أن التوبة تجب ما كان قبلها من السيئات إذا كانت، وهذه السيئات هي ما يكون بين العبد وبين الله. فالتوبة أن يقلع المرء عن المعصية رجل أو امرأة، وأن يندم على ما فرط منه في سالف الوقت من ارتكابها، وأن يعقد العزم أن لا يعود إليها، فهذه هي شروط التوبة. فمن صدق وفقه الله جل وعلا، ومن أراد أن يخادع الله فهو لا يخدع إلا نفسه. فنسأل الله للجميع من مستمع وقائل العفو والمغفرة والتوبة من كل الذنوب. السؤال الأخير في رسالة الأخ خالد يقول فيه: هل يجوز الصيام عن الأموات علما أن والدي كان مريضا لمدة طويلة وقبل أن يشفى دنا أجله، فهل يجوز لي أن أصوم عنه؟ أفيدونا أفادكم الله. الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الصيام على القادر على أدائه، فأما من لا يستطيع الصوم فإنه لا يجب عليه الصوم، وإنما تجب الكفارة على المستطيع، إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان. فإذا كان الشخص متوفا وعليه صوم لكن لم يمشي بالعافية والصحة التي يستطيع معها الصوم، وإنما هو طول الوقت الذي لم يصم مريضا عاجزا، كان مريضا عاجزا فلا يصوم عنه ولي، وإنما يطعم عن كل يوم من أيام رمضان أو رمضانات التي مرت على مريضة يطعم عنه مسكينا، إن كان الميت خلف تركة، وإن لم يكن خلف تركة فإن تبرع ولي أمره من ولد أو بنت أو قريب وأطعم مسكينا عن كل يوم، وإلا فلا شيء عليه إذا لم يكن وراءه شيء، فلا صوم على أبيك، وإنما هي الكفارة إن كان وراءه تركة أو أردت أن تتبرع عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. المستمع جعفر قاسم السيد عطى المنان من جمهورية السودان يقول في سؤاله وفي رسالته: ما حكم الأموال الطائلة والثروات التي يتمتع بها المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات في الدول الإسلامية والعربية؟ والجدير بالذكر أنها تقدم لهم كأجر مقابل ما يقدمونه من أعمال فنية في الحفلات العامة والخاصة والمسارح ووسائل الإعلام، أفيدونا أفادكم الله. لم يترك علماء الإسلام البحث في أجور الغنى، ورأوا أن المغنية لا يصح ثمنها الزائد من أجل غناها، فإذا كانت المغنية المملوكة وغالب من كان يتغنى في القرون الأولى إنما هن الرقيقات الجوار المملوكات، فكانوا لا يرون صحة أخذ الثمن عن تعلمها صنعة الغناء، فكيف بأخذ الثمن على الغناء؟ لا شك أن المسلمين ابتلوا كغيرهم بهذه الأعمال وجرفهم هذا التيار، وجدير بالمسلم أن يكون طالبا الكسب بطرقه الكريمة الشريفة، فهذه المكاسب التي تأتي عن طريق اللهو والزمر والرقص وغير ذلك من الأمور التي ليست من الأعمال الشريفة هي في الحقيقة مكاسب خبيثة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كسب الحجام خبيث مع أنها صنعة، وأن الناس محتاجون إلى الحجامة كنوع من العلاج، ومع ذلك لدناءة تلك الخدمة سمى النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث، فكيف بالمكاسب التي لا يحتاج الناس إليها وليست من ضرورات حياتهم ولا يدفعون بها ضررا على أنفسهم كما لا يجلبون لها خيرا، فهي مكاسب خبيثة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الأخ عزام عزام اللجاني من جمهورية مصر العربية كفر الشيخ فوة السالمية، يبدأ رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدني جدا أن أرسل لكم هذه الرسالة، وذلك لما أراه من روعة في هذا البرنامج العظيم الذي يستغرق حوالي نصف الساعة، وكم من استفادة عظيمة نستفيدها من هذا البرنامج، وذلك لما يقدمه السادة العلماء من إجابات شافية يخشون الله حق خشيته ولا يأخذهم في الله لومة لائم. ولذا يسرني أن أتقدم بهذه الأسئلة إلى فضيلتكم ونرجو الإجابة عليها. السؤال الأول: ما الحكم في من يقبل عتبات الأولياء والصالحين عند الأضرحة؟ وهل هذا الذي يفعل ذلك يعذر بالجهل في العقيدة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله، وما واجبي نحو هذا الذي يفعل ذلك؟ ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا شك أن تقبيل عتبات الأضرحة والتمسح بها منكر وزور وظلم من الشخص لنفسه. فالله جل وعلا ما شرع تقبيل شيء من الجمادات إلا تقبيل الحجر الأسود في بيته العتيق. فمن أراد أن يشبه الأضرحة والقبور والمشاهد ببيت الله العتيق فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، وارتكب من التعسف والجور أمرا خطيرا. فلا تحل تقبيل الأضرحة ولا التمسك بها ولا تقبيل أعتابها، فكل ذلك من المنكرات العظيمة ومن منافيات عقيدة التوحيد التي بعث بها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب على المسلمين أو على المسلم الذي يرى أحدا من هؤلاء الناس يقبل الأعتاب أعتاب الأضرحة أن يزجره وينهى، كما أن البناء على القبور كما أن بناء الأضرحة على القبور لعن عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد لعن الذين يبنون على القبور. وثبت أن أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك إلى ما بعثني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيحرم رفع القبور والبناء عليها وبناء القبب عليها، كل ذلك من مظاهر الشرك. فإذا تدرج الناس إلى أن يطوفوا بها ويتمسحوا بأركانها ويقبلوا أعتابها فقد اتخذوا الشرك الذي نهى عنه الرسول وبعث لتقويض أركانه وسد الأبواب المؤدية إليه. فمن رأى أحدا من الناس يفعل ذلك وجب عليه أن يغفره، لكن عليه أن يتصف بالحكمة والأناة والرفق والاتصاف بصفة الطبيب الحاذق الماهر الذي يعالج نفسية مريضة بكل حكمة ورفق وأناة لينفع في ذلك. فإن الله قال لسيد الخلق: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة الحكمة العلم والحكمة. وقال الله جل وعلا لموسى وهارون حينما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، إلى غير ذلك من ما ثبت عن الله وعن رسوله في الحكمة والرفق والأناة في الدعوة. ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ عزام عزام اللجاني من جمهورية مصر العربية يقول فيه: ما حكم الإسلام في الغش في الامتحانات؟ وهل الغش في الامتحانات يبطل الصوم أم ينقص الأجر؟ وإذا طلب مني رئيسي في العمل أن أغشش الطلاب، هل أطيع أمره مع العلم أنني إذا لم أطع أساء إلي وأضرني؟ أفيدوني أفادكم الله. الغش في كل شيء ممنوع، سواء كان في امتحانات أو في مبايعات أو أي معاملة، فلا يجوز أن يظهر الشخص أو أن يعمل على إظهاره على غير صفته. فتلقينه في أيام الامتحان ما يؤدي به الامتحان هو غش وظلم للطالب والمؤسس المنتمي إليها. ولا يجوز للمدرس والمراقب أن يطيع المسؤول عن تلك المؤسسة في تغشيش الناس، لأن هذا في الحقيقة خيانة للأمانة وظلم من المرء لنفسه وتكثير للجهلة وإلباسهم بألبسة أهل المعرفة والنشاط والجد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فإن الله إذا علم من السائل وأمثاله الصدق في التوقف عن المساعدة في الغش وكان قصده بذلك وجه الله والدار الآخرة كفاه الله جل وعلا كل سوء ودفع عنه كل شر. الله أعلم.